قد غفل عنه طلاب العلم في هذا الزمان، وقل من يدرسه ويتدارسه من طلاب العلم مع ما فيه من العلم الغزير والفوائد الكثيرة التي كتبها الإمام مالك رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب. والإمام مالك رحمه الله سيرته عطرة مليئة بالعبر، ولولا ضيق وقت الدورة لبدأنا بالكلام عن هذا الإمام وعن شيء من سيرته وطريقته رحمه الله، لكن لأن وقت الدورة محدود فإن لن نتكلم عن الإمام مالك رحمه الله ولا عن كتاب الموطأ بصورة عامة، وسنشرح إن شاء الله عز وجل في 8 مجالس، اليوم مجلسان وغدا 3 مجالس ويوم السبت 3 مجالس إن شاء الله عز وجل، كتاب الصيام من الموطأ. وإذا شاء الله عز وجل أن نزيد مجلسا سننظر مع الإخوة إذا كان الوقت لا يكفي لأن ننتهي أن نعقد مجلسا بعد فجر السبت إن شاء الله عز وجل، إذا كان هذا الأمر يتيسر سننظر بحسب سيرنا إن شاء الله عز وجل. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في شرح كتاب الصيام من موطأ الإمام مالك، فيتفضل الابن القارئ وفقه الله يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين والحاضرين أجمعين. قال الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. نعم، كتاب الصيام تقدم معنا مرارا في الدروس أن الكتاب من الكتب وهو الجمع، وهو الجمع، ومنه سميت كتيبة الجنود كتيبة لأن الجنود يجتمعون فيها وينضم بعضهم إلى بعض. فمعنى قول العلماء كتاب كذا يعني هذا موطن أجمع لك فيه ما يتعلق بكذا. فعندما يقول الإمام مالك رحمه الله كتاب الصيام فهذا يعني هذا موطن أجمع فيه ما يتعلق بالصيام. والصيام في اللغة الإمساك، فمن أمسك يسمى صائما، ومنه قول القائل: خير صيام وخير غير صائمة عند اللقاء وأخرى تعلو كل جمى، يعني خير ممسكة عن الصهيل وأخرى تسهل غير ممسكة عن الصهيل. والصيام في الشرع هو التقرب إلى الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التقرب إلى الله، لأن الشيء لا يكون عبادة إلا إذا كان على وجه التقرب إلى الله عز وجل. فلو أن الإنسان أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس غير متقرب إلى الله عز وجل فإنه لم يصم شرعا، وإن أمسك لغة وصام لغة لكنه من جهة المعنى الشرعي لم يصم، فلا يقال إنه صائم شرعا، لا يقال إنه صائم شرعا. يعني لو أن إنسانا قال: والله لا أصوم اليوم، والله لا أصوم اليوم، فأمسك من الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات لكن لا على وجه التقرب إلى الله عز وجل فإنه لا يحنث في يمينه، فإنه لا يحنث في يمينه لأنه لم يصم الصيام الشرعي. التقرب إلى الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات المعلومة التي تقررت بالأدلة الشرعية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا زمان الصيام. بعض أهل العلم يزيد بنية ويقصد بهذا النية التي يسميها الفقهاء نية التعيين، لأن النية عند العلماء نوعان: نية التقرب وهذه التي تسمى الإخلاص، تسمى الإخلاص وهي التي تقدمت في قولنا التقرب إلى الله، والنية الثانية نية التعيين، تعيين العمل وتمييز العمل عن غيره، وستأتينا إن شاء الله في مباحث الكتاب. نعم. ما جاء في رؤية الهلال للصيام والفطر في رمضان. نعم، قال ما جاء في رؤية الهلال. الهلال منزلة من منازل القمر، وهي آخر منزلة من الشهر الخارج وأول منزلة من الشهر الداخل. آخر منزلة من الشهر الخارج وأول منزلة من الشهر الداخل. ما جاء برؤية الهلال للصيام والفطر. الفطر يطلق شرعا ويراد به قطع الصيام، يقال أفطر الصائم أي قطع صومه، كان صائما فقطع الصوم، ويطلق ويراد به عدم الصيام فيقال فلان مفطر، يعني أنه لم يصم، فيطلق شرعا بهذا المعنى ويطلق شرعا بهذا المعنى. في رمضان هو الشهر المعروف، وقد اختلف العلماء في سبب تسميته برمضان، فقال بعض أهل العلم هو علم مجرد دال على مسمى فقط، وقال بعض أهل العلم بل هو من رمض جوف الصائم، أن جوف الصائم من الإمساك يرمض، تصيبه الحرارة، فسمي رمضان من هذا. وقال بعض أهل العلم إنما سمي رمضان برمضان لأنه يحرق الذنوب، فرمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، مجتنبت الكبائر. وشهر رمضان من أعظم أزمنة المغفرة والرحمة، وقد اختلف أهل العلم هل يجوز أن يقال رمضان أو لا بد من أن يقال شهر رمضان، فقال بعض العلم يجوز أن يقال رمضان، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان، وقال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قالوا فهذا أوضح دليل وأظهره على أنه يجوز للمسلم أن يقول رمضان وأن يقول شهر رمضان. وذهب بعض أهل العلم ومنهم بعض المالكية وبعض الشافعية وينسب لبعض التابعين إلى كراهية أن يقال رمضان، وقالوا إنما يقال شهر رمضان كما في القرآن. قال بعضهم لعل رمضان اسم من أسماء الله فيكره أن يطلق على الشهر هكذا، فلابد أن يقال شهر رمضان، ورووا في ذلك حديثا، لكن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا جاء رمضان، وقولوا جاء شهر رمضان، فإن رمضان من أسماء الله تعالى، رواه ابن عدي في الكامل، وضعفه أهل العلم منهم ابن حجر وجماعات من أهل العلم، فهذا لا يصح ولا يثبت. والراجح هو الأول، فلا قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمصنف رحمه الله إمام مالك عقد هذا في الكلام عن رؤية الهلال للفطر والصيام. نعم. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. نعم، هذا الحديث الصحيح وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم بأصح إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال. لا تصوموا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام شهر رمضان حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم أي حال بينكم وبينه غيم فاقدروا له، ويضبطها بعض العلم بكسر الدال فاقدروا له، وهما لغتان، وهما لغتان. وقد اختلف العلماء في معنى فاقدروا له، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن معنى فاقدروا له أي اقدروا له تمام العدد من شعبان، فأتم شعبان 30 يوما. قالوا: وقد فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، رواه مسلم. فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، رواه البخاري في الصحيح، رواه البخاري في الصحيح. وجاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين. قالوا: فهذه الأحاديث وغيرها تفسر هذه الجملة فاقدروا له، وأن معناها أنه إذا حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم فأكملوا شعبان 30 يوما. وخالفهم في ذلك الحنابلة فقالوا: إن معنى فاقدروا له أي إذا حال بينكم وبين الهلال غيم فضيقوا له عدة شعبان. ضيقوا، قالوا معنى فاقدروا يعني ضيقوا عدة شعبان. كيف نضيق عدة شعبان؟ قالوا: الشهر إما 30 وإما 29. التضييق أن نجعل الشهر 29، أن نجعل الشهر 29. وبعضهم قال معناه: قدروا أن الهلال خلف السحاب، قدروا إذا لم تروا ليلة 30 من شعبان بسبب أن هناك سحابا، قدروا أن الهلال موجود خلف السحاب، وبالتالي يصام يوم 30. قالوا: وابن عمر رضي الله عنهما راوي هذا الحديث قد فسر هذا، فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر له الهلال، فإن رؤي فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما، رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. قالوا: هذا ابن عمر رضي الله عنهما الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، فكان ليلة 30 يبعث من يتراءى وينظر، فإن رؤي الهلال فذاك، وإن لم يرى ولم يكن هناك سحاب ولا قتر أصبح مفطرا يوم الثلاثين. أما إذا كان هناك سحاب أو قطر يحول بينه وبين الرائي وبين رؤية الهلال فإنه يصبح صائما. قالوا فهذا هو معناه. والراجح هو قول الجمهور, الراجح هو قول الجمهور لصحة الحديث الذي ذكرنا ولصراحتها, بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان, فإن غم عليه عد ثلاثين ثم صام, فإن غم عليه عد ثلاثين ثم صام. رواه أبو داود وصححه الألباني. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعل ابن عمر رضي الله عنهما, وفعل ابن عمر رضي الله عنهما اجتهاد. ولو لم يرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا له لقلنا إنه لا حجة فيه لأن ابن عباس قد خالفه. والمعلومة المتقرر عند أهل العلم أنه إذا خالف صحابي صحابيا فإن الحجة في قول الصحابي عند من يقول بحجية قول الصحابي تسقط, يتعارضان, لأن ترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح وهو تحكم. وقد جاء عن ابن عباس أنه قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. رواه النسائي وصححه الألباني. وأيضا روى الإمام أحمد بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان ينكر على من يتقدم شهر رمضان. هذا ما يتعلق بالمعاني. أما ما يتعلق بالأحكام فقد اتفق العلماء على أنه لا يلزم الأمة أن تفطر إلا إذا رأت الهلال أو أكملت شعبان ثلاثين يوما, إن لم يكن هناك مانع بينهم وبين السماء. هذا محل اتفاق أنه لا لا لا لا يلزم الأمة أن تصوم, بل لا يشرع لها أن تصوم شهر رمضان إلا إذا رؤي الهلال, إلا إذا رؤي الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يوما إذا لم يكن هناك حائل بينهم وبين رؤية الهلال. واختلفوا إذا كان هناك حائل متى يلزمهم, هل يلزمهم بإكمال شعبان ثلاثين يوما وهو مذهب الجمهور أو بإنقاص شهر شعبان فيكون شعبان تسعة وعشرين يوما ونصوم يوم الثلاثين وهو مذهب الحنابلة. وقلنا إن الراجح هو قول الجمهور وهو أن نكمل شعبان ثلاثين يوما. كما أن العلماء قد اتفقوا على أنه لا يلزم أن يرى الهلال كل أحد حتى يجب عليه صوم رمضان, بل إذا رآه من تقوم به الحجة كما سيأتي إن شاء الله لازم الجميع أن يصوم. فما يأتي إنسان يقول لا أنا ما رأيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا تصوم رمضان حتى تروا الهلال وأنا ما رأيت. إذا رآه من تقوم به الحجة لزم الجميع الصيام, وهذا باتفاق العلماء. كما أن العلماء قد اتفقوا على أنه إذا رأى هلال رمضان اثنان عدلان فأكثر وجب الصوم على جميع أهل البلد. ثم اختلفوا إذا رآه واحد من الناس, إذا رآه واحد عدل فهل يلزم الصوم برؤيته؟ ذهب الجمهور إلى أنه يجب الصوم برؤية مسلم عدل مكلف. قال ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وصححه الألباني. فهذا حديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر الناس بالصيام برؤية ابن عمر رضي الله عنهما للهلال. وذهب الإمام مالك والشافعي في قول إلى أنه لا بد من شهادة شاهدين، وأن شهادة الواحد لا تكفي في لزوم الصوم. لماذا؟ قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. رواه النسائي وصححه الألباني. قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، مفهوم المخالفة أنه إذا شهد شاهد لا تصوم. ولكن هذا مرجوح، لأن المنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم، وحديث ابن عمر منطوق وهذا مفهوم، فيقدم عليه المنطوق وهو لا ينافيه، وهو لا ينافيه. فهذا يدل على أنه إذا شهد شاهدان صمنا، وحديث ابن عمر يدل على أنه إذا شهد شاهد صمنا، ولا منافاة بينهما. إذا ثبت هذا، فهل رؤية الشاهد أو الشاهدين للبلد خاصة، أو أنها تعم جميع المسلمين؟ اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على أنها تعم جميع المسلمين، وعلى أن المطالع متحدة، وأنه إذا ثبت في طرف من أطراف المسلمين رؤية الهلال فإنه يلزم من علم بالرؤية في أي طرف من أطراف بلدان المسلمين أن يصوم، لعموم الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم حتى تروا الهلال وقد رؤي الهلال، فيلزم الجميع أن يصوم. وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية إلى أنه يلزم أهل بلده خاصة ولا يلزم عموم البلدان، وذلك لما ثبت في صحيح مسلم أن الهلال رؤي في زمن معاوية في الشام ليلة الجمعة فصام أهل الشام، وأما في المدينة فإن أهل المدينة صاموا يوم السبت، يعني صام أهل الشام يوم الجمعة لأن الهلال رؤي، وأهل المدينة لم يروا الهلال فأكملوا فصاموا يوم السبت. وكان ابن عباس رضي الله عنهما في المدينة، فلما علم بذلك وقيل له: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، قال: لا. وهذا الأظهر والله أعلم أنه لكل بلد رؤيته، البلد الذي يجتمع تحت إمام واحد له رؤيته، ولكل بلد رؤيته. وذلك لهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وأيضا لأن هذا هو الذي يتفق مع قواعد الشريعة، فإن علم الأطراف المتباعدة برؤية الأطراف الأخرى كان فيما تقدم من الزمان متعذرا، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. والشرع ما جاءنا إلا بما نستطيعه. لا تنظر إلى حال اليوم، يعلن الخبر في بلد فينتشر في دقائق. في السابق كان الناس لا يعرفون هذا، والشرع لم يكلفنا إلا بما نستطيع. كما أن الناظر إلى الأوقات في البلدان يدرك يقينا أن المطالع لابد أن تختلف، فإنك تكون في بلدك في ليل ويكون بلد آخر في النهار. وكما أن الناس يختلفون في أوقات صلواتهم، فكذلك يختلفون في أوقات صيامهم بحسب بلدانهم. فالعبرة بالرؤية في كل بلد، فإن لم يروا الهلال فإنهم يكملون شعبان 30 يوما. نعم. وحدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فقدروا له. نعم، هذا أيضا الحديث متفق عليه، خرجه الشيخان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29، 29، وهذا على تقدير يوما، 29 يوما، وجاء في بعض الروايات 29، وهذا على تقدير ليلة. 29 نقدر يوما، 29 نقدر ليلة. وأصح أقوال العلماء في معنى هذا الحديث أن المراد به أن اليقين أن الشهر 29 يوما، فلا ينقص عن 29 يوما، اليقين أنه 29 يوما. أما 30 فمشكوك فيه، قد يكون الشهر 30 يوما وقد لا يكون. أما أن ينقص عن 29 يوما فهذا لا يكون، فهذا لا يكون. إذن اليقين أن الشهر 29 يوما، فلو أن صمنا 28 يوما ثم رؤي هلال شوال فإنه يجب علينا أن نقضي يوما، لأن اليقين أن الشهر 29 يوما، لا ينقص عن ذلك. أما 30 فمشكوك فيه، فهو يوم الشك، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن يوم الشك. ويدل لهذا التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر هكذا وهكذا، فعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. وفي المرة الثانية قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أصبعا، أي 29 يوما، كما جاء في الصحيح. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر 30. فهذا يدل على أن المعنى المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 أن اليقين أنه لا ينقص عن 29، وأما 30 فمشكوك فيه، قد يكون الشهر 30 يوما وقد يكون 29 يوما. فلا تصوموا حتى تروا الهلال، وقد تقدم، ولا تفطروا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، هذا نسيت أن ننبه عليه في الحديث السابق، وهو أن الفطرة من رمضان لا يكون إلا برؤية هلال شوال أو بإكمال رمضان 30 يوما، بإكمال رمضان 30 يوما، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا أبو ثور، فإنه أجاز قبول شهادة شاهد واحد. أما جمهور أهل العلم بل الجماهير قالوا لابد من شهادة شاهدين، لابد من شهادة شاهدين. و أبو ثور قال يكفي شهادة شاهد واحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. قالوا هذا في الإكمال وهذا محل اتفاق. اتفق العلماء على أن رمضان إذا لم يرى الهلال ليلة 30 منه يجب أن يكمل 30 يوما، وأن الرؤية لا بد فيها من شهادة شاهدين لما تقدم في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، كما قلنا رواه النسائي وصححه الألباني. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا، ووجدنا حديثا يدل على أنه يصام بشهادة شاهد واحد. وأفطروا، يعني فإن شهد شاهدان فأفطروا، ولم نجد حديثا يدل على أنه يفطر بشهادة شاهد واحد. إذن لابد من شهادة شاهدين. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. نعم. وحدثنا يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30. نعم. حدث يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس، وهذا الحديث بهذا الإسناد منقطع لأن الديلي لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما، لكن جاء هذا الحديث بمعناه عند أبي داود والترمذي والنسائي من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس وصححه الألباني. فالحديث بهذا الإسناد الذي ذكره الإمام مالك ضعيف من جهة الانقطاع، لكن الحديث صحيح من جهة أخرى، وهو أنه ورد بإسناد صحيح. وللعلماء بحث في سبب إعراض الإمام مالك عن رواية عكرمة، وذكرها الحافظ بن عبد البر، فمن أحب يرجع إليها. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدد، وفي رواية العدة 30. فهذا يدل على ما قدمناه من أنه إذا غم علينا في آخر شعبان فإننا نكمل شعبان 30 يوما، وإن غم علينا في شهر رمضان فإننا نكمل شهر رمضان 30 يوما. نعم. وحدثنا يحيى عن مالك أنه بلغه أن الهلال رؤي في زمان عثمان بن عفان بعشي فلم يفطر عثمان حتى أمسى وغابت الشمس. نعم، هذا من بلاغات الإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أن الهلال، والمقصود بالهلال هنا يا إخوة هلال شوال، أن المقصود بالهلال، المقصود بالهلال هنا هلال شوال، رؤي في زمان عثمان ابن عفان بعشي، أي بعد الزوال. العشي هو ما بعد الزوال، والمقصود هنا أيها الإخوة أنه في يوم 30 من رمضان رؤي الهلال بعد الزوال في زمن عثمان، فلم يفطر عثمان رضي الله عنه حتى أمسى، يعني أكمل صيامه، أكمل صيامه وغابت الشمس. وهذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف، فإنه بلاغ. وقد ذهب جمهور الفقهاء ومنهم المذاهب الأربعة في المعتمد إلى أن هلال شوال إذا رؤي في النهار فهو لليلة المقبلة، سواء رؤي قبل الزوال أو رؤي بعد الزوال. يقولون الهلال العبرة برؤيته في الليل، فإذا رؤي في النهار فهو لليلة التالية، لليلة التالية، لليوم المقبل، فيكمل الصيام ولا يقطع وجوبا. وهذا الذي عليه جماهير العلماء. وذهب أبو يوسف وأحمد في رواية إلى أنه إذا رؤي قبل الزوال فهو لليلة السابقة فيفطرون، وإذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة. وقالوا إن الزوال هو نصف النهار، فإذا كان قبل الزوال فهو أقرب لليلة السابقة، وإذا كان بعد الزوال فهو أقرب لليلة التالية. وبالتالي قالوا إن نفرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، فإن رؤي قبل الزوال أفطرنا وكان لليلة السابقة فهذا ليس من رمضان، وإن رؤي بعد الزوال أكملنا وكان هذا اليوم من رمضان ويكون لليلة المقبلة. والراجح هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور أنه لو رؤي في النهار فإنه يكون لليلة المقبلة. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم، لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان، ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم قد رأينا الهلال. نعم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الذي يرى هلال رمضان وحده. من رأى هلال رمضان وحده لا يخلو من حالين يا إخوة، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون منفردا عن الناس كراعي الغنم الذي يكون في الصحراء لوحده، أو يكون في رأس جبل فيكون منفردا عن الناس، فهذا يصوم، هذا يصوم ولا يحتاج إلى قاضي ولا يحتاج إلى غير ذلك، ما دام أنه رأى الهلال وهو منفرد عن الناس فإنه يجب عليه أن يصوم. والحالة الثانية أن يكون مع الناس ورأى الهلال وحده وشهد بالرؤية، فهذا عند أهل العلم له ثلاث صور. الصورة الأولى أن تقبل شهادته، وقد قلنا إن شهر رمضان يدخل برؤية شاهد واحد، وهنا الأمر ظاهر، يجب على الناس أن يصوموا ويجب عليه أن يصوم مع الناس. إذا شهد شاهد وقبلت شهادته، وقلنا إنه تكفي شهادة واحد للصيام، فإنه يجب عليه أن يصوم ويجب على الناس أن يصوم. الحالة الثانية أن يرى هلال رمضان وحده وتقبل شهادته، إلا أن الحاكم يرى أن شهادة الواحد لا تقبل. الحاكم يعمل بقول الإمام مالك وبعض الشافعية أنه لا تقبل شهادة الواحد في دخول شهر رمضان، بل لا بد من شهادة شاهدين. فجاءه شخص فشهد وهو عدل مزكى وشهادته مقبولة، لكن لم يؤمر الناس بالصيام لأنه لم ينضم إليه شاهد آخر، فهنا لا يصوم الناس على هذا الرأي. لكن ما حكم صيامه هو؟ هل يصوم أو لا يصوم؟ اختلف العلماء في ذلك، والجمهور على أنه يصوم، والجمهور على أنه يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وهذا قد رآه، ولقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال، وهذا قد رأى الهلال. وذهب بعض الفقهاء من التابعين ومن بعدهم، وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أنه لا يصوم، إلى أنه لا يصوم. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، رواه الترمذي وصححه الألباني. قالوا: فالصوم من الشعائر العامة التي لا ينفرد بها أحد عن الناس، فالصوم يوم صومنا جميعا، فما دام أنه لم يصم الناس فإنه لا يصوم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الهلال إنما سمي هلالا لظهوره وانتشاره، فإذا لم يكن شاملا للناس برؤية شاهدين على هذا القول لا على ما رجحناه فإنه لا يصوم. والصورة الثالثة: أن ترد شهادته، سواء قلنا لابد من شهادة شاهدين أو شهادة شاهد واحد كما رجحنا، أن ترد شهادته لا تقبل، فلا يقبلها القاضي ولا يقبلها الحاكم. وهنا نفس الخلاف السابق، فالجمهور يرون أنه يصوم، الجمهور يرون أنه يصوم لأنه رأى الهلال وهو متيقن من جهة نفسه، ورد شهادته ليس عائدا إلى رؤيته هو، وإنما إلى قبول قوله. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يصوم لما تقدم من الأدلة. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يفتي بأن من رأى هلال رمضان وحده لا يصوم إلا إذا صام الناس وقبل، وهي السورة الأولى التي ذكرناها، وإلا فإنه لا يصوم وحده. قال الإمام مالك: في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم، لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من رمضان. يقول الإمام مالك: لو سألنا هذا الرجل وقلنا له: ما تقول في هذا اليوم، هل هو من رمضان أو ليس من رمضان؟ سيقول: من رمضان. فكيف يفطر وهو يعتقد في نفسه أنه من رمضان؟ قال: إذن لابد أن يصوم، لابد أن يصوم. وقد سمعتم ما قاله المخالفون لهذا الرأي. ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر. لماذا لا يفطر؟ طبعا من رأى هلال شوال وحده فإن الناس لا يفطرون برؤيته، لأن قلنا باتفاق العلماء لا بد من شهادة شاهدين، لكن بالنسبة له هو بعينه، هل نقول إنه لا يفطر مثل الناس؟ لأن شرط الفطر لم يتحقق في حقه وهو وجود شاهدين، أو يفطر لأنه يعتقد في نفسه أن اليوم عيد. يقول: ما دام أنه رأى هلال شوال فإنه يعتقد أن اليوم عيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. هنا اختلف العلماء، فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يفطر، إلى أنه لا يفطر، أولا لما تقدم من الحديث: الصوم يوم تصومون، ويروى أيضا بالرفع: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، ويروى بالرفع أيضا. وأيضا لأن شرط الفطر لم يتحقق في حقه، لأن الفطر بالاتفاق إما برؤية الهلال من قبل شاهدين، وإما بإكمال رمضان 30 يوما، وهنا لم يوجد شاهدان ولم يكمل رمضان 30 يوما فلا بد من إكماله. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يفطر سرا، يفطر سرا لأنه يعتقد أن اليوم عيد، ولكن لا يظهره حتى لا يتهم، حتى لا يتهم. والإمام مالك يا إخوة من الفقهاء الذين يعملون سد الذرائع، ولذلك من أصول فقه الإمام مالك الكبرى سد الذرائع، وهذا موجود في الموطأ كثيرا. يذكر الإمام مالك رحمه الله مسألة سد الذرائع، وهذا عندنا هنا. يقول الإمام مالك: لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا. يقول: لأن هذا سيكون ذريعة لأن يفطر الفساق، فإذا ظهر عليهم وقيل لهم لماذا تفطرون، قال: قد رأيت الهلال، قد رأيت الهلال، فيكون هذا ذريعة للفساق لأن يفطر أحدهم ويزعم أنه قد رأى الهلال. فالإمام مالك بهذا يعني أيد القول بأنه لا بد من شهادة شاهدين، وإلا فليس لأحد أن يفطر سواء زعم أنه رأى الهلال أو لم يزعم، بل الواجب أن يكمل مع الناس. قال: ومن رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر، وليتمم صيام يومه ذلك، فإنما هو هلال الليلة التي تأتي. كما تقدم معنا، هذا قول الجمهور وهو المعتمد في المذاهب الأربعة، أنه إذا رؤي هلال شوال في النهار فإن الناس لا يفطرون، بل واجب عليهم أن يكملوا صيام اليوم، ويكون الهلال لليلة المقبلة، خلافا لأبي يوسف والإمام أحمد في رواية. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون من ذلك اليوم أي ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. نعم. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر، إذا صام الناس يوم الفطر. يوم الفطر هنا يحتمل معنيين: المعنى الأول يوم الفطر يعني اليوم الذي يمكن أن يكون يوم الفطر، الذي هو 30 من رمضان، 30 من رمضان هو يمكن أن يكون يوم 30 يوم الفطر، فيكون المعنى الذي يمكن أن يكون يوم الفطر، أو يكون قصده بيوم الفطر باعتبار المآل، لأنه إذا جاءهم الشهود فإنه يتبين أن هذا اليوم يوم عيد الفطر في الحقيقة، وإن صاموا في أوله. صورة المسألة: صام أناس يوم 30 من رمضان لأن الهلال لم يرى في الليلة الماضية، ثم جاءهم ثبت، جاءهم ثبت، هذه لها عند أهل العلم صورتان، لها عند أهل العلم صورتان. الصورة الأولى أن يأتيهم ثبت أن هلال رمضان رؤي قبل صومهم بيوم، يعني يا إخوة نحن في البلد ترأينا الهلال، هلال رمضان، فلم نره ليلة 30، ماذا فعلنا؟ أكملنا شعبان 30 يوما، صمنا بعد ذلك، بعدما صمنا في آخر يوم ونحن نصوم يوم 30 من رمضان، في يوم 30 جاءنا شاهد أو شاهدان فأخبرونا أنهم قد رأوا هلال رمضان هذا العام قبل صومنا بيوم، يعني ليلة 30، نحن ما علمنا. هنا ثبت عندنا أن شهر رمضان دخل قبل أن نصوم بيوم، إذن نحن اليوم في أي يوم؟ في 31، في والثلاثة. هذه صورة. والصورة الثانية أن يكون الناس صائمين يوم الثلاثين من رمضان فيأتيهم شهود بأنهم رأوا هلال شوال البارحة، رأوا هلال شوال البارحة وتقبل شهادته. فهنا ثبت أن هذا اليوم هو يوم العيد، هو يوم العيد. قال فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، هذه الصورة الأولى التي ذكرناها، وأن يومهم ذلك أحد وثلاثون، أن يومهم ذلك أحد وثلاثون. قال فإنهم يفطرون من ذلك اليوم، وهذا محل اتفاق أنه يجب عليهم أن يفطروا. لماذا؟ لأنهم علموا أنه يوم الفطر، يوم العيد، وصوم يوم العيد حرام والواجب الفطر، فيجب عليهم أن يفطروا. متى ما بلغهم الخبر، جاءهم في الضحى، جاءهم في الظهر، جاءهم في العصر، جاءهم قبل المغرب بخمس دقائق، يجب عليهم أن يفطروا. ولكن الشأن ماذا يفعلون في صلاة العيد؟ لأن اليوم هو يوم الفطر. فهنا اختلف العلماء، فعند جمهور أهل العلم ينتهي وقت صلاة العيد بالزوال، فإذا زالت الشمس انتهى وقت صلاة العيد. وعند الشافعية ينتهي بالغروب، بغروب الشمس، يعني نهار يوم العيد إلى الغروب وقت لصلاة العيد عند الشافعية. فإذا جاءهم الخبر بعد الزوال، طبعا إذا جاءهم الخبر قبل الزوال فإنهم يصلون العيد، هذا ما في إشكال. لماذا؟ لأن الوقت وقت صلاة العيد. لكن إذا جاءهم الخبر بعد الزوال ماذا يقول الجمهور؟ يقول لا يصلون، لأن هذا ليس وقت صلاة العيد. أما الشافعية فعندهم يصلون لأن الوقت إلى المغرب. طيب إذا قلنا بقول الجمهور وهو أنهم لا يصلون صلاة العيد في ذلك اليوم، فهل يصلون صلاة العيد في اليوم التالي إذا جاءهم الخبر بعد الزوال؟ وقلنا بقول الجمهور إن وقت صلاة العيد، إن وقت صلاة العيد ينتهي بالزوال، فهل يصلون في اليوم التالي؟ ذهب المالكية والشافعية في وجه إلى أنهم لا يصلون العيد في اليوم الثاني، يقولون عبادة لها محل فات محلها، عبادة لها محل فات محلها. يعني لو أن جماعة ما صلوا العيد، ما صلوا العيد، ناموا ولا كذا إلى أن زالت الشمس، فهل لهم أن يصلوا العيد في اليوم التالي؟ الجواب لا بالاتفاق. قالوا إذن هي عبادة لها محل وقد فات محلها. وذهب الجمهور إلى أنهم يصلون العيد في اليوم الثاني، وهذا الراجح أنهم يصلون العيد في اليوم الثاني، وذلك أنه جاء أنه اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، يعني رأي الهلال بالأمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. والغدو هو الذهاب المبكر، إذن في اليوم التالي، في اليوم التالي. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي رواية أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، أن يخرجوا إلى عيدهم من الغد، وهذه صريحة وقد رواها ابن ماجه. وفي رواية أن قوما رأوا الهلال فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار، وأن يخرجوا إلى العيد من الغد. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني. فهذه الأحاديث صريحة في المسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفطر وأمرهم بالخروج للصلاة من الغد، وهذا هو الراجح في هذه المسألة، أنهم يصلون العيد من الغد إذا رؤي الهلال أو جاءهم الثبت بأن الهلال قد رؤي من البارحة وجاءهم الخبر قبل الزوال. أما إذا جاءهم بعد الزوال فإنهم يفطرون، ولكنهم لا يصلون صلاة العيد إلا من اليوم التالي، على الراجح من أقوال أهل العلم. قال: من أجمع الصيام قبل الفجر. من أجمع الصيام قبل الفجر، يعني من بيت نية الصيام قبل الفجر. نعم. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر. نعم، هذا ثابت عن ابن عمر بهذا الإسناد الصحيح الذي في غاية الصحة، أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر. لا يصوم، وهذا عام يشمل كل صائم. نحن الآن نتكلم عن الأثر من حيث هو، أما الحكم نتكلم عنه فيما يقرر فقها. لا يصوم، لا يصوم الصائم من رمضان، ولا يصوم من يقضي رمضان، ولا يصوم من يصوم النذر، ولا يصوم من يتطوع، كلها تدخل في هذا الأثر. لا يصوم إلا من أجمع قبل الفجر، يعني إلا من نوى قبل الفجر. نعم. وحدثنا يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم، وهو بهذا الإسناد ضعيف، فيه انقطاع، لكن روى ابن أبي شيبة والنسائي ذلك موصولا عن حفصة أنها قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر، وصححه الألباني. إذن هو موقوف على حفصة، لكن هذا الموقوف له حكم الرفع يقينا، لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد البتة، لا مدخل للاجتهاد فيه، فله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن حفصة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني والأعظمي. وفي رواية: من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم، فلا يصوم، نهي. رواه النسائي وصححه الألباني. والصوم يا إخوة كما تعلمون لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون الصيام فرضا، إما بالأصل وهو صيام رمضان، وإما بالقضاء وهو قضاء رمضان، وإما بالنذر وهو إلزام الإنسان نفسه بالصيام، وإما بالكفارات بالأسباب، بالكفارات، فإن الصوم واجب، هذا فرض واجب على الإنسان. وقد ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وما روي من خلاف فهو ضعيف شاذ، حتى أن بعض العلم حكاه اتفاقا جزما، إلى أن الصوم الواجب لا يصح إلا بنية من الليل. حضر. طيب. نعم أيها الإخوة، قلنا إن الصيام إذا كان فرضا فإنه يشترط لصحته تبييت النية من الليل عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وقد جزم بعض أهل العلم بالإجماع عليه لهذه الأحاديث التي سمعناها. ثم اختلف العلماء في أمرين: الأمر الأول، هل تشترط نية التعيين؟ ما معنى نية التعيين؟ أن ينوي الإنسان صيام رمضان. قال العلماء: إذا لم يكن للصيام الواجب وقت خاص به فإنه لا بد من نية التعيين. مثال ذلك القضاء. القضاء ما له يوم خاص، يمكن تصوم الأحد، يمكن تصوم الاثنين، يمكن تصوم الثلاثاء، فلا بد من نية التعيين، أن ينوي القضاء من الليل، لا بد من أن يعين القضاء، ما يكفي أن ينوي الصيام، لا بد أن ينوي القضاء. يريد أن يبدأ صيام شهرين متتابعين لأن عليه كفارة، لا بد أن ينوي صيام هذه الكفارة لأنه ليس له وقت معين. أما إذا كان له وقت معين وهو صوم رمضان المعروف بشهره، فهنا ذهب الجمهور إلى أنه لا بد من نية التعيين، يعني لا بد من نية الصيام ونية التعيين، أن ينوي صيام رمضان، أن ينوي صيام رمضان. والحنفية والإمام أحمد في رواية قالوا لا، ما تشترط نية التعيين، المهم أن ينوي الصيام. لماذا؟ قالوا لأنه متمحض، الوقت متمحض لصيام رمضان، ما يحتمل غيره، فما دام أنه متمحض بذاته فلا يحتاج إلى نية خاصة، لا يحتاج إلى نية خاصة، وهذا أقرب الله أعلم أنه لا يحتاج إلى نية، وإن كان الأولى بالإنسان أنه لا بد من نية التعيين. نحن نتكلم عن نية التعيين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن نحن هنا نقول إنه لم ينوي غيره لكنه لم يعينه، والغالب أن المسلم إذا لم يعينه إنما هو مكتفي بالمعلوم. المعلومة لو قلت لأي مسلم ليلة رمضان أنا غدا صائم، هل يظن أنك تصوم الاثنين والخميس؟ كل مسلم يعلم أنه صيام رمضان، أنه صيام رمضان. المسألة الثانية: هل يحتاج كل يوم لنية؟ هل يحتاج كل يوم في رمضان لنية؟ أو تكفي النية الأولى في أول الشهر؟ الجمهور على أنه لا بد لكل يوم من نية، كل ليلة لا بد أن توجد النية بعد المغرب وقبل الفجر، يعني من بعد المغرب إلى قبل الفجر لا بد أن توجد النية. فإن نوى ليومه التالي قبل المغرب ثم لم ينوي بعد ذلك لم تحصل النية، وإن نوى بعد الفجر لم تحصل النية. وذهب المالكية إلى أنه تكفي نية واحدة في أول الشهر، إلا إذا كان الإنسان يمكن أن يصوم ويمكن أن لا يصوم، لابد من نية حتى عند المالكية. متى هذا؟ إذا سافر مثلا، إذا كنت مسافراً ذهبت للعمرة، ذهبت للعمرة في رمضان، يمكن أنك غداً تصوم ويمكن أن تفطر لك ذلك. فإذا أردت الصوم لابد من تبية النية لهذا اليوم. طيب الغد سنبقى 3 أيام في مكة، اليوم الأول نوينا الصيام، في الغد يقولون يجب أن تبيت النية. لما؟ لأنك يمكن أن تصوم اليوم الأول وتفطر اليوم الثاني، فلابد من تبييت النية. إذن يا إخوة، إذا كان الإنسان مخيرا بين الصوم والفطر في رمضان فإنه يجب أن يبيت النية لكل يوم عند الجميع. أما إذا لم يكن مخيرا مثل المقيم الصحيح فإن المالكية يقولون تكفيه النية الأولى ثم يحكم بوجودها، وهذا الصحيح الذي يتفق مع قواعد الشريعة أنه تكفي النية الأولى في أول الشهر، لأنه لما نوى أصبحت موجودة ولم ينوي قطعها ولم يلحقها قاطع، فيكون كمن نوى في أول الصلاة ثم غفل عن النية. إخوان أكثرنا، لا أريد أن أقول كلنا، إذا صلينا أكثرنا يدرك الصلاة في أولها ثم ينسى حتى أنه في صلاة. الله أكبر، الحمد لله رب، ثم يخرج، ربما يسافر خارج البلد. فهنا الإنسان ذهل عن النية في داخل الصلاة، لكن هل نوى غيرها؟ الجواب لا، إذن صلاته صحيحة. فكذلك ها هنا لما نوى في أول الشهر انعقدت نيته، فما دام أنه لم ينوي غيرها والشهر متصل فإن نيته صحيحة، إلا إذا انقطع الصوم فإنه لا بد من تجديد النية. مثال ذلك امرأة صامت في أول الشهر ثم حاضت في اليوم العاشر ثم طهرت، فإنها إذا طهرت يجب عليها أن تبيت النية لليوم التالي ثم تستمر نيتها واحدة. إنسان في يوم 15 من رمضان ذهب إلى مكة وقال أريد أن أخذ بالرخصة وأفطر ثم رجع، يجب أن يبيت النية لأنه حصل للنية الأولى قاطع فلم تبقى قائمة. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم في هذا. يبقى القسم الثاني وهو أن يكون الصوم تطوعا، أن يكون الصوم تطوعا. وصوم التطوع يا أخو على نوعين، صوم التطوع على نوعين. النوع الأول التطوع المطلق، التطوع المطلق بأن يصوم الإنسان يوما، فهذا قد اختلف فيه أهل العلم هل يشترط له تبييت النية أو لا. فذهب الجمهور إلى أن التطوع المطلق تصح نيته من النهار، يعني يصح بنية من النهار، يصح بنية من النهار، لما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها فيقول هل عندكم شيء، فإذا قالت لا قال فإني إذن صائم، فإني إذن صائم. هذا حديث عند مسلم. فظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا لأن يقول هل عندكم شيء، والمعلوم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا أثبته، فلو كان صائما لما قطعه صلى الله عليه وسلم. إذن كان مفطرا أو كان يريد الفطر لم يفطر لما يفطر لكن لم ينوي الصوم. فإذا سأل هل عندكم شيء قال والله ما عندنا شيء، قال إني إذن صائم. طبعا المخالفون أولوا هذا قالوا هذا خبر، قال إني إذن صائم يعني من الأصل وأنا صائم، لكن هذا تأويل لا يسنده دليل. بل في رواية عند البيهقي وقال بإسناد صحيح قال فأصوم إذن، فأصوم ما قال فإني صائم، فأصوم إذن. فهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم إنما نوى ذلك عندما علم أنه لا يوجد شيء. ثم اختلف هؤلاء، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إنما يصح بنية قبل الزوال، قبل الزوال، قبل الزوال، أما بعد الزوال خلاص. لماذا؟ يقول لأنه إذا جاء الزوال فقد ذهب أكثر النهار، إذا جاء الزوال فقد ذهب أكثر النهار، فقد مضى أكثر النهار فلا تصلح النية. وذهب الحنابلة إلى أن له أن ينوي في أي ساعة ما دام لم يسبق ذلك فطر، لم يأكل ولم يشرب ولم يفعل مفطرا، حتى لو بعد الزوال، حتى لو العصر، لعموم النصوص ولأن النهار لا يتجزأ في الصوم، فإذا صح في أول صح في آخره، إذ أن الصوم لا يتجزأ في يومه. الحالة الثانية، طبعا ذهب المالكية إلى أنه لا بد من نية من الليل في صوم التطوع لعموم الأحاديث التي ذكرناها، لكن كما قال العلماء الخاص يقضي على العام، الخاص يقضي على العام، فالراجح قول الجمهور. النوع الثاني التطوع المعين، التطوع المعين يوم عرفة، يوم عاشوراء، الست من شوال. فهنا اختلف العلماء، فذهب أكثرهم إلى أنه يصح بنية من النهار، يصح بنية من النهار، لأن النية تصحح اليوم كله. قالوا ما عندنا نصف يوم صيام، ما دام أنه صح بالنية فقد صام اليوم كله، فيكون صام ستة أيام. وبعض أهل العلم يرون أنه لا بد من نية من الليل وإلا فلا يصح، وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يذهب إلى هذا ويقول مثلا في ستة أي الستة من شوال من صام من نوى من الظهر، يقول هذا ما صام ستة أيام، صام خمسة أيام ونص. لكن الشيخ نظر إلى الثواب، والثواب محل خلاف سأتكلم عنه، أما اليوم فلا شك أنه قد صام يومه كله، بدليل أنه لو شرب ماء بعد الفجر ثم جاءنا في الضحى وقال أريد أن أصوم، نقول له ماذا؟ ما يصلح بالاتفاق لأنه قد أفطر. فاليوم لا يتجزأ في الصيام، فإذا صحت النية صح صوم اليوم كله. وبالتالي الراجح هنا أنه في جميع صيام التطوع حتى المعين يصح بنية من النهار بشرط أن لا يسبق هذه النية فطر. ثم اختلف أهل العلم على ماذا يثاب من نوى من النهار. أنا والله قبل الظهر ما أكلت لا شربت، قلت لماذا لا أصوم؟ نويت الصيام في قلبي وصمت. إذن أنا صمت من الظهر، فهل أثاب على اليوم كله أو أثاب من وقت النية إلى الفطر؟ بعض أهل العلم قال يثاب على اليوم كله لأنه قد صام اليوم، لا يوجد ناس صام نصف يوم صام ثلث يوم، قد صام اليوم كله. وفضل الله واسع، وفضل الله واسع. وقال بعض أهل العلم، هذا الذي كان يذهب إليه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه إنما يثاب من وقت نيته، من وقت نيته، لأن ما قبل النية لم يكن عبادة، ما قبل النية لم يكن عبادة، وإنما صار عبادة من وقت النية، فلا يثاب إلا على ما نوى. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يثاب على اليوم كله، يثاب على اليوم كله، لأن صحة الصوم لليوم كله. لكن لا شك أن من نوى الصيام من الفجر أكثر أجرا من من نوى الصيام من الظهر، لا شك في هذا. لكن هذا لا يمنع أن من نوى من النهار يؤجر على اليوم كله، وهذا هو الأظهر المتفق مع قواعد الشريعة فيما يظهر، والله أعلم. لعلنا نتوقف هنا ونصلي العشاء، وبعد العشاء إن شاء الله نرجع ونشرح ما تيسر إن شاء الله مما قررناه في هذا المجلس بحول الله وقوته، والله أعلم.